طيب ماذا قلنا؟ ها؟ مثلا لو كان يعيش في هذا البلد وعنده مال بالغ للنصاب وحال عليه الحول في بلده، أين يخرج زكاته؟ ها؟ يخرج الزكاة في البلد الذي وجد فيه المال، وجد فيه المال. رجل عنده مقيم في مدينة في شمال البلاد وعنده دكان في جنوب البلاد، والدكان فيه عروض تجارية بالغ للنصاب، بالغ للنصاب حال عليها الحول، أين يخرج الزكاة؟ حيث وجد المال. ولذلك قال فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. الفطرة، الفطرة أم الفطرة؟ الفطرة شيء ثاني أو الفطرة، يجوز أن نقول فطرة. في بلد هو فيه يعني زكاة الفطر يخرجها في البلد الذي هو فيه، حتى ولو صام رمضان كله في غير البلد، البلد الذي سيقضي فيه العيد. مثل لو قضى رمضان كله هنا ثم عاد إلى بلده ليقضي العيد هناك، أين يخرج زكاة الفطر؟ هناك، لا يخرجها هنا، يخرجها حيث هو. العلة كما قال أهل العلم لأن زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع النفس. زكاة المال تتبع المال، وزكاة الفطر تتبع النفس. فإذا قال قائل رجل عنده نصف نصاب باليورو في هذا البلد، وعنده نصف نصاب بالدنانير أو بالدراهم أو بأي عملة تريدها في بلده، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عليه زكاة؟ يضم هذا إلى هذا؟ نعم يضم. عنده 500 يورو هنا وعنده 500 دينار أو نعم أقل من المليون، أقل من 1000 دينار مثلا، ها؟ يضم ولا ما يضم؟ لكن أين يخرج الزكاة؟ يتنصف. أحسنتم، يتنصف، يخرج النصف هنا والنصف في بلده. نعم بالتقدير والتقويم. هاي. يعني كم يخرج نسبة تقصد؟ إذا من 1000 يخرج 25، يعني 12.5 هنا باليورو، وما يعدل 12.5 هناك، إذا نفس الشيء في الحقيقة، نفس الشيء. كيف؟ ما أنا رايح البيت. إنها هنا قاعدة. فيها زكاة وهنا ما فيها زكاة، صح؟ 100 أورو في الجزائر تزكي عليها لأنها بالغ النصاب. أيوة لكن حتى يحول الحول. لكن ضم هذا صعب شر. لا صعب. هذا معروف هذا. اصبر الآن. الآن يا شباب بارك الله فيكم، الآن هل النصاب يعني كيف حكمنا أنه 1000 يورو؟ يعني لو قال ليش قلت 1000 يورو وهو 500؟ قد يسأل بأي شيء يقدره بالذهب، خذ 85 غرام، سأل كم قيمتها فلوسا يتبين لك. ها؟ لا لا، هذا الذهب الموجود حتى من الحلي المصنوع هو الذي يعول عليه لأنه هو الرائج والموجود. فهمتم؟ أنت خذ 85 غرام، اذهب إلى باعة الذهب قل لهم 85 غرام كم بالفلوس، سترى ماذا سيقولون. وهذا الذي تمشي عليه في أي بلد، أي بلد تذهب إليه سل قل لهم كم بالفلوس 85 غرام من الذهب، فإذا قال كذا وكذا من الدنانير أو من الدراهم أو من الريالات فذاك النصاب. ماذا تسلم؟ نعم. أي ذهب؟ المتوسط، المتوسط. حيارات. يا جماعة الاستثناء والله أكملنا لأنه الدرس يلا نكمل بهذا. نعم خلينا نسمع الأخ. قلنا أن الزكاة تتبع أن زكاة المال تتبع على المال. إذا كان الإنسان مثلا من يحتاج أن يمس فقراء في بلده مثلا يعرفون الفقراء ويعطيهم من هذا المال ثم هاجر وأصبح يعمل في مكان آخر ثم يكون عنده مال هناك يعني هل يواصل مع فقرائه الذي كان يعطيهم من قبل؟ والله إن كان قد عودهم وهم في الحقيقة يعني ينتفعون كثيرا بهذا المال ينتفعون كثيرا فيسد حوائجهم لأن عندهم أطفال وعندهم مدارس وعندهم كذا فإنه لا يقطع عليه. نعم لا يقطع عليه الأولى لا يقطع عليه. طيب ثم قال المؤلف ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. الزكاة لها شروط من شروطها تمام الحول. يقول يجوز تعجيلها لحولين فأقل. كم أقل من الحولين؟ حول. هو لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا ما يستثنى مما مضى ذكره، لكن قد يجوز إخراجها قبل تمام الحول. وحينئذ إذا أخرجها قبل تمام الحول يكون قد قدم الشيء عن شرطه لا عن سببه. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية وهو كتاب جليل وجدير بالقراءة ذكر قاعدة مهمة وهو أنه إذا قدم الشخص الشيء عن سببه فإنه يكون لاغ وإذا قدمه عن شرطه فإنه يكون جائز ونافذ. ولنضرب لذلك أمثلة. لو قدم الزكاة عن تمام النصاب ما صح، مثل لو أن إنسانا قال أنا سأخرج 25 يورو لأنه سيدخل لي 1000 يورو نصاب سيكتمل نصابي أو عنده 500 الآن وقال سيكتمل نصاب قريبا أنا سأخرج سأقدم الزكاة، نقول هذا لا يصح لأنه قدم الشيء عن سببه وتقديم الشيء عن سببه ها لاغ وليس بنافذ ولا صح. في كفارة اليمين لو نوى إنسان الحلف ونوى أن يحلف بعد أن يحلف فقال أنا سأخرج الكفارة لأنني سأحلف وأحلف يصح؟ لا صح لأنه قدم الشيء عن سببه. أما تقديم الشيء عن شرطه فلا بأس. مثل هنا قدم الزكاة عن تمام الحول. في الكفارة مثل لو أنه حلف ورأى أن الخير في الشيء الذي لم يحلف عليه أو في خلاف ما حلف عليه فقبل أن يحنث كفر ثم حنث هذا لا بأس به. مثاله قال والله لا أذهب إلى البكال الفلاني والمكان هذا فيه أرحام ثم ذكر بصلة الرحم فذهب فكفر عن يمينه ثم ذهب ليصل أرحامه يصح ولا ما يصح؟ يصح ولا بأس به. فهو قدم الكفارة عن الشرط وتقديمه عن شرطها لا بأس به، لكن لو قدمه عن اليمين لا يصح. في الزكاة نقول مثل إيش؟ مثلها إلا زكاة الفطر، هذه مسألة مستثناة لأن زكاة الفطر الأصل أنها تجب متى؟ بغياب شمس آخر يوم من أيام رمضان صحيح؟ لكن أجاز الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر إخراجها قبل يوم أو يومين فقط هنا يجوز أن يعجل الزكاة لحول أو حولين. الدليل على ذلك قد يقال أنه دليل وقد يقال أنه ليس بدليل. الدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من العباس لحولين. نعم وهذا ثابت عند أهل السنن وغيرهم. تعجل النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة عن العباس لسنتين، ولكن قد يقال إن تعجل النبي عليه الصلاة والسلام أو إن أخذ الزكاة لسنتين من العباس ليس تعجيلا وإنما تغريما وعقوبة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عمر بن الخطاب يسعى على الزكاة، فمر على خالد بن الوليد وابن جميل والعباس عمه، فأبوا إخراج الزكاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسألون خالد وهو الذي احتبس أدراعه وسلاحه في سبيل الله، وأما ابن جميل فإنه ما ينقم إلا أن أغناه الله تعالى. وهذا قال أهل العلم هذا من باب تأكيد الذنب بما يشبه المدح، تأكيد الذنب بما يشبه المدح. طيب، وأما العباس فإن آخذوها ومثلها، آخذوها ومثلها، ولكن ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذا تغريم وتعزير ليس تعجيلا لها، وهذا من السياسة الشرعية الحكيمة التي جاء بها الإسلام، وهو أن الإنسان لأنه فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع العباس عمه ليبين للناس أنه يقيم التعزير والتغريم على من احتمى بقرابته، بقرابته، بل يضاعف عليهم العقوبة، كما جاء في كتاب الله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا؟ لأنها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممتنع في الحقيقة لأن الله تعالى طهرهن رضي الله عنهن. وعمر بن الخطاب كان إذا أمر الناس بشيء جمع أهله قبل كل شيء، فأحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيه، قل ما بعد فإني أمرت الناس بكذا وكذا، فلا يصلني عن أحد منكم أنه فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحمة. صح، الناس ينظرون إلى ولي الأمر وإلى أقاربه، أو ينظرون إلى حتى إمام المسجد وإلى أقاربه، ليست نظرتهم إلى القدوة كنظرتهم إلى عامة الناس. ليش؟ لماذا؟ لا، هم القدوة والأسوة في الناس، الأسوة، فإذا وقعت المخالفة منهم شو قال؟ هذا هو الإمام، هذا هو ولي الأمر. ها؟ فهمتم؟ فظاهر الحديث أنه تغريم، أنه تغريم وتعزير وليس استعجالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهي علي ومثلها كما في صحيح مسلم. لكن نقول قال بهذا الأمر جمهور العلماء قد استنبطوا منه جواز التعجيل، لأنه إذا قال علي ومثلها قد يقول قائل إن هذا أيضا تعجيل، قد يقول قائل هذا من أسألكم يا شباب يلا عندنا معتذر. لا، ولكن فكر يلا. ها؟ يعني لما السؤال الآتي، قد يقول قائل هل إذا قال صلى الله عليه وسلم علي ومثلها، هي علي ومثلها يعني الزكاة، هل إذا أخذها لهذا العام ومثلها وجاء العام المقبل طالبه أم لم يطالبه؟ هذا هو السؤال. الظاهر أنه سوف يطالبه وأنه فعل ذلك على سبيل نعم. ولكن قلت إن بعض الروايات جاءت بأنه استعجل الزكاة من العباس سنتين في بعض الروايات، أما التي قال فيها فهي علي ومثلها فهي في صحيح مسلم. هو قال علي فهي علي ومثلها ليبين للناس أنه إن كان عمه قد احتمى بقرابته فمنع الزكاة فأنا أول الناس إخراجا من ماله ثم أضاعفها، على سبيل إيش؟ التغريم والتعزير، لأن هذا من السياسة الشرعية، لأن قرابة ولاة الأمور، قرابة ولاة الأمور يتعمدون ترك الواجب وفعل المحرم احتماء بمن مشكلة. فلذلك إذا فعل مثل هذا الشيء ولي الأمر أغلق الباب ثم تأدب الناس. صحيح أم لا؟ انظر لما المرأة المخزومية التي كانت تشحت المتاع تستعير المتاع وتشحده، تستعير معون حلي تشحت، فلما رفع إلى أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشقض فيها بالقطع، بالقطع، لأن هذه لأن هذا تحايل على السرقة، بل أخطر من السرقة هذا الأمر كما وهو الراجح، أخطر من السرقة اختيار أحمد. هي ما كانت تسرق، تستعير وتجحد، تنكر أنها أخذت، فماذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ بقطعها. واهتمت قريش لذلك، قالوا نرسل من يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا من؟ ابن حبه. قالوا نرسل أسامة بن زيد، اذهب فاشفع لها. فجاء أسامة يستشفع، الله أكبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا عظيما، ورق المنبر وخطب خطبة عصماء مزلزلة، وقال أما بعد فإنه قد هلكت بنو إسرائيل، لأنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، يعني والله وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاه، حاشاه أن تسرق. لماذا قال ذلك؟ ليبين أنه حتى وغضب على أسامة حتى قال تشفى في حد من حدود الله، تشفى في حد من حدود الله، وهذا دليل على أن الشفاعة في الحدود محرمة من كبائر الذنوب ومحرمة، وأن القضية إذا رفعت إلى ولي الأمر فلا شفاعة ولا إسقاط للحد. أما إذا وقع الاتفاق بين السارق والمسروق منه قبل أن ترفع القضية فإن الإسلام ولله الحمد يعني يدرأ الحدود بالشبهات كما بينا. طيب، استعجال الزكاة لسنتين، قال به جمهور العلماء، وهو تقديم للشيء عن شرطه لا عن سببه. فإذا قال قائل هل يستعجل مطلقا أم إذا وجد السبب فهو الأولى؟ الأولى إذا وجد السبب للاستعجال. مثال ذلك، رجل وجبت الزكاة في ماله 500 يورو، 500 يورو ينبغي أن يخرجها الآن، وسمع بشخص سيتزوج فقير، فلو أعطاه 500 يورو ذاك الذي سيتزوج لا تسد حاجته بالكلية، لكن لو أعطاه 1000 تسد. يعطيهم؟ لا يعطيه. إذن يخرج الزكاة هذه السنة في وقتها، زكاة السنة المقبلة مقدمة للمصلحة، للمصلحة. والمصلحة ما هي المصلحة؟ إما أن يكون مراعاة لمصلحة المحتاج الفقير، أو أن يكون خوفا على عدم استطاعته في إخراج الزكاة، لا في نقص النصاب بل في غيابه أو انشغاله بشيء. مثاله، رجل عنده مال بالغ للنصاب كثير، واحتاج لأن يسافر إما في طلب علم أم في ثغر من ثغور المسلمين، سيغيب مدة وترك مالا ولا يدري هي يعود ما يعود، نعم، والمقرر أنه سيغيب 3 سنوات سنتين، يجوز أن يخرج في هذه الحال، يخرج زكاة هذا العام والعام الذي بعده لا بأس. كيف؟ قلنا حد إما لسنة أو لسنتين. طيب لسنتين كيف لسنتين؟ إذا أخرج هذا العام فهو في عامه، فهم السنة المقبلة أو السنة التي بعدها، لا أكثر. المجموع كم بهذه السنة؟ رجل قال أنا أريد أن أزكي في الحاضر والمستقبل، سؤال، يلا وش الجواب؟ نقول تزكي كم من سنة؟ لا، يقول لك الآن حال الحول، الآن حال الحول المالي، زكي عن هذه السنة، هذه في وقتها ما استعجلت، للسنة المقبلة والتي بعدها. إذا كم المجموع؟ لا أكثر، لأن الشرع ورد بذلك، النص ورد بذلك، وهذا يراعي فيه ماذا؟ المصلحة. يقول ولا يستحب، لا يستحب. كيف لا يستحب؟ يعني لا يستحب تعجيل الزكاة، إخراج الزكاة عن وقتها. لماذا؟ لأن الإنسان قد يفتقر، ولأن النصاب قد ينقص، فهمت؟ والله تبارك وتعالى ما أوجب الزكاة بعد مضي الحول إلا لحكمة، إلا لحكمة. طيب نحن أجزنا له أن يعجل الزكاة لسنة أو سنتين، مع أن الواجب أن يحول الحول. ولماذا اشترطنا أن يحول الحول؟ لماذا اشترط الشارع تخفيفا؟ تخفيفا على صاحب المال، تخفيفا على صاحب المال، وعدم الحاق الضرر بمن؟ بالفقير. لأن إذا قلنا للفقير انتظر سنتين أو ثلاث سنوات حتى تأخذ الزكاة، يتضرر أم لا؟ يتضرر. طيب يقول لا يستحب، لا يستحب تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين، لا يستحب. لماذا؟ لأن العبادة التي وقتها الشارع بوقت معين كلما أديت في وقتها فهو أفضل، فهو أفضل. لكن لو قال لنا قائل أنا أريد أن أخرجها عن هذه السنة وسنة أخرى حتى إذا جاء يعني تألمت أتألم مرة واحدة، الوجيعة غير تخرج الآن، والعياذ بالله. أما أن يعني يلحقني الألم في إخراجها السنة المقبلة وبعدها، أنا أعطي المرة هذه وخلاص مرة واحدة، هي غرامة غرامة والعياذ بالله. ايش نقول؟ هذا ما ينفع. وهذا يخشى أن لا يقبل الله عمله، لأن الإنسان إذا أدى العمل وهو كاره له لا يقبل، لا يقبل. لا يستحب، عرفنا وجه عدم الاستحباب هنا. ما هو عدم وجهه؟ لا، ما هو وجه عدم الاستحباب؟ نقول مراعاة لما اشترطه الشارع، مراعاة لما اشترطه الشارع. وقد يقول قائل أيضا إنه لو استعجل الآن، لو استعجل قد يأتي السنة المقبلة ويساء به الظن، يساء به الظن، يقول فلان عمله وكان يزكي هذه السنة، الله المستعان، بخل، وهو الرجل قد قدم الزكاة. فهمتم؟ يكفي هذا. نعم. أي كذلك. إيه، ولا سيخرج المستحقين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المشروع ذكره أو قوله فيما لو أخرج الإنسان الزكاة؟ حاج خاص هذا يعني. اصبر، فهمت سؤاله؟ هذا ذكر خاص فيما لو أخرج الزكاة. نعم؟ لا لا لا، الآخذ، الآخذ يقول ربنا تقبل منه. مش تقبل منه، هو أخذ المال. ولذلك قال المؤلف رحمه الله أتى بصيغة التمريض فقال ويقول ما ورد، كان لم يثبت في هذا الأمر شيء، ولكن كنا قد يستنبط من العمومات، يعني كان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، أو يقول ربنا تقبل، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، يعني عمومات يستدل بها. لا بأس، لا بأس بها. وهل يجهر بهذا الدعاء أم أنه يسر؟ لأن هذا ايش نقول؟ هي عبادة، هو العبادة فيها ما هو جهري وفيها ما هو سري. يجهر ليسر، يسر لا لا، ليس شرطا أن يجهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا أوتي له بالزكاة يقول اللهم صل على فلان، ما أدري في سوء فهم. نتكلم عن المزكي، لا لا لا، المزكى عنه. طيب نتكلم عن المزكي، لا نعم، الذي أعطيت إليه الزكاة. الذي يأخذ قال يقول ما ورد، إبراهيم. تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم من صلاتك سكن لهم. تطهرهم وتزكيهم بها. تزكيهم بها. نعم. وصلي عليهم. ما هي هذه الصلاة؟ يعني أنت الآن إنسان جاء إليك بالزكاة وأنت أهل لها أو تستطيع أن تفرقها، ماذا تقول له؟ اللهم صل عليه. صحيح؟ يجوز؟ نعم. لما كان قوم يأتيه بالصدقة اللهم صل على آلفنا. طيب جيد. وهل له أن يزيد؟ حسن. له أن يزيد من بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. بدليل دليل الحديث من خلاص قال من تعليمكم أجرا فكافئوه فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. نعم صحيح. الإنسان إذا وجبت الزكاة في ماله الأصل أن يخرج في بلده أم يجوز له أن يخرج خارج بلده؟ فيما دون ما تغسل فيه الصلاة. وقال الأفضل في بلده يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له خذ من أموالهم صدقة تؤخذ وأمرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهنا قلنا لفقرائهم أي البلد الذي يؤخذ منه الأغنياء الصدقة. قد يكون هذا ها؟ قد يكون لفقراء تلك البلاد، وقد يكون هذه الإضافة تكون للجنس. كيف للجنس؟ إيش معنى الجنس؟ ها؟ جنس المسلمين. طيب ما وجه الأفضلية في إخراج الزكاة في بلد المزكي؟ كمان لماذا الأفضل أن يخرجها في بلده في فقراء بلده؟ لأنه أيسر. أحسنت. نعم، لأن نقلها يستلزم التعب. كيف؟ أمانا أضمن في إيصالها إلى مستحقيها. أضمن. نعم. نعم. أولى بالمعروف. فيه أي أوجه ما أدري عدها خالد. يلا. أولاً أيسر وكانياً ضمينها من أي خطر السرقة والتعب. نعم. أنه إذا أعطى لقبيل البلدين المجاورة يمكن أن يقع الحسد فيأتي السرقة. نعم صحيح. سفيان كيف؟ هذا المال بعيد عن بلده وهناك من فقراء في بلده سوف يقولون قد زكى أنه بخيل فيبعد الشبهة. وقد قال بعض السلف رحم الله امرئا دفع الغيبة عن نفسه. طيب نعم. في البلاد لا شك. هل يجوز أن يخرج الإنسان زكاته في بلد فوق مسافة القصر؟ يجوز في حالة واحدة في مقابل أحد الله إذا كان فقراء ليسوا بحاجة إلى الزكاة. ليس في فقراء. إذا ما وجد الفقراء يمكن أن يخرجها. صحيح؟ نعم. قلنا لا يجوز إخراجها في بلد يخسر فيه الصلاة وإن فعل أجزأت مع الإثم. مع الإثم. تقول مع الإثم وتجزئ. هو يخرج ليؤجر أم ليأثم؟ ليؤجر. فكيف أثمت أنت؟ إن قلنا هنا لا يجوز، هنا نهي عائد على شيء خارج عن ذات العبادة. أحسنت. لأنه لو كان النهي عائد لذات العبادة وش يكون؟ لا صح؟ لا لا صحيح. رجل أخرجها في بلد دون مسافة القصر. مش هذا. يلا. يجزئ غير مستحق. إذن عندنا مراتب في الحقيقة. نريدها الآن. يلا. نعم. نعم. في غير بلده لكن دون مسافة القصر، فليت تجزم. نعم. وأما ما خارج مسافة القصر في غير الحاجة فليت تجزم مع الإثم. تجزم مع الإثم. صحيح. طيب. رجل في بلد كله أغنياء ووجبت الزكاة في ماله، ماذا يفعل؟ ليس هناك فقراء. هل يخرجها هدية لمن هم مثله أغنياء أم ماذا؟ مين هذا؟ مين هذا الرجل؟ ارفع رأسك. غريب عليه. يلا مالك لا تشارك؟ مستحيل. إذا كان غنيا فيجوز في أقارب بلده. إذا كان غنيا لا يخرجه على سبيل التخلص منه. صحيح. لو أنه ما استطاع أن يوصلها إلى مستحقيها في خارج بلده إلا بتأخيرها، يؤخر لا بأس. نعم يؤخرها ولا بأس. صحيح. طيب رجل عنده مال في بلده الأصلي وهو الآن هنا مهاجر، عنده مال بلغ للنصاب، أين يخرج الزكاة، هنا أم في تلك البلاد؟ لو كان المال متنصفا نصف نصاب هنا ونصف نصاب في بلده، أين يخرج؟ خالد. نعم. لا لا يتبع. عندنا قاعدة، هذه اجعلوها قاعدة. قال فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. الزكاة المال تتبع المال. زكاة المال تتبع المال. أنا سأضرب لك مثلا بمال ظاهر، دعنا من الأموال الباطنة. رجل عنده مزرعة في مدينة من المدن، في ضاحية من ضواحي مدينة من المدن، فلما جذها حصل نصف نصاب، وعنده مزرعة أخرى في مدينة أخرى، فلما جذها حصل نصف نصاب، مع العلم أن ما جذ من جنس واحد، كيف يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة ولا ما يخرج الزكاة؟ من جنس واحد، إن كان من ثمرة العام الواحد. وش يسوي؟ لا خلاص الآن وزن ما يجمع، لا يحتاج الجمع. صح. طيب أنا يخرج كيف يخرج؟ لا الجنس واحد. خلينا هنا بالنسبة للزروع، زرع واحد، نوع واحد، جنس واحد، قمح كله أو شعير، كيف يخرج الزكاة؟ كيف يفرقها؟ إذن يعطي نصف ما يجب في المكان الذي فيه نصف النصاب والنصف الآخر في المكان الآخر. نعم هذا نفس الشيء حتى بالنسبة للمال. لماذا نفرق؟ ما في وجه للتفريق. لا. عنده 500 يورو هون وعنده بالدنانير ما شئت ما يعدل 500 يورو. طيب يخرج نصف الزكاة هنا. ليش؟ في تغييرها عملة؟ لا، ولكنه سوف يراعي شيئا ليسقط الأفضل، سوف يراعي القيمة الزائدة فيما لو غير عملة بعملة، لكنه يسقط الأفضل فينتقل من الأفضل إلى المفضول. والأفضل شو؟ إخراجها في البلد التي هي فيه حتى تسد حاجات الفقراء، هذا هو الأولى بالمراعاة. ولذلك قلنا حتى ولو تنصف فإن كل نصف يتبع المكان الذي هو فيه. نفس الشيء، نعلل بما علمنا به من قبل. رجل أفطر في بلد وصام في بلد، أين يخرج زكاة الفطر؟ عبد الحكيم أفطر فيه، لماذا؟ شيء حتى ولو صام شهرا كاملا وأفطر إلا يوم العيد في مكان. نعم، وهذا أيضا يمكن أن يستدل له أو يعلل له بعلة، وهو أنه سوف يجد فقراء أمامه، فالأولى أن يبادر الإنسان بمن بل من هو أقرب، بمن هم أقرب إليه، فهمتم؟ حتى ولو لم يكونوا هم أهل بلده الأصليين، لأنه قد يكون زائر، قد يكون معتمر، قد يكون معادل في شغل مثلا في سفر ويجد فقراء هناك، يقدمهم على فقراء أهل بلده. جيد. طيب، الزكاة من شروطها تمام الحول، لكن أهل العلم أجازوا تعجيلها، فهل هذا صحيح؟ سفيان، صحيح. طيب، ولكن تقديم الشيء على الشرط فهو جائز. نعم، يعني لا يصح ان الانسان يكفر قبل ان يحلف، يعني مثلا قبل ان يحلف شيء، ولكن يجوز ان يكفر قبل ان يطال حلف. قبل ان يحلف، يحلف ويكفر ثم يحلف، صح؟ صح هذا، لا بأس. إذا رأى أن يعني ضد ما حلف عليه هو خير في دينه. طيب، الشيء إذا قدم على سببه لا يصح. زكاة الفطر سميت بذلك لأن الفطر سبب لوجوبها، فكيف قلنا أنه يجوز أن تقدم على يوم العيد بيوم أو يومين؟ نعم، أشوف فعله ماذا فعل؟ نعم. طيب، إذن القاعدة هذه ليست العمومية، لابد أن تخصص بهذا الشيء. المؤلف قال يجوز تعجيل الزكاة لحولين، ما الدليل على ذلك؟ نعم، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل تعجل الزكاة، تعجل الزكاة عن العباس لحوله. ايوه، ولهذا يعني الدليل ما جاء دليل معه يدل على خلاف ذلك، الخلاف بين الفقهاء، قالوا هل هو تعجيل أم تغريب؟ نعم. في من قال تعجيل وفي من قال تغريب. نعم. والظاهر من الحديث أنه تغريب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فهي علي و... ومثلها. وهل منع الزكاة العباس؟ الظاهر منع له تأويل لا بخلا بما أتاه الله، لأنه كان من خيار الصحابة رضي الله عنه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن لآخذها ومثلها. لا، فهي علي ومثلها. لماذا أراد أن يضاعف النبي عليه الصلاة والسلام؟ تغريبا له، لأنه احتمى بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، صحيح؟ صحيح، هذا هو الأقرب. ولكن استفاد العلماء جواز تعجيل الزكاة لحول أو إذا رجل جاء الآن بالزكاة، جاء بالزكاة وأراد أن يسد حاجة إنسان فقير، وهذا القدر لا يكفي، هل يجوز أن يعجل؟ كم يعطي؟ ها؟ 3 سنوات؟ سنة، هذه السنة وسنتين بعد، صحيح؟ نعم. إذن يراعي مصلحة من؟ صحيح. ثم لكنه قال ولا يستحب. والله إن صح ذاك الدليل الخاص فهو دليل في الحقيقة، لكن إذا عول على ما في صحيح مسلم فهي علي ومثلها فإنه قد ننازع فيه، قد ننازع، قد ينازعنا إنسان في جواز تعجيل الزكاة. ولكن قلنا إن هذا القول هو قول جمهور العلماء، جواز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين لا أكثر، لا يجوز أن يعجل أكثر من سنتين. والله تعالى كما قلنا فرض الحول على المالك رفقا به. نعم. لكنه قال لا يستحب، لا يستحب تعجيل الزكاة. لماذا؟ نعم. قد ينقص النصاب، قد يفتقر هو. نعم صحيح، قد يفتقر هو. طيب فإذا قال هذا يعني عام لكل الناس، كل الناس قد يفتقر، نقول ولكن مسألة الاقتصاد في المال جاء بها الشرع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا عال من اقتصد، لا خاب من استخار، ولا عال من اقتصد. ايش معنى لا عال؟ يعني لم يفتقر من العيلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العيلة والغيلة والغفلة والمسكنة، هذا دعاء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنه قوله تعالى فإن خفتم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضل إن شاء، حينما منع المسلمين من أن يقرب مشرك نجس البلد الحرام، وهم كانوا يأتون بالتجارات، كانوا يأتون بالتجارات، فكان الحج يمثل موسما تجاريا رابحا لأهل مكة. فلما فرض الحج على المسلمين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب إلى أهل مكة يقول وينادي فيهم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف به بالبيت عريان. ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إيش معنى العيلة؟ ها؟ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن 3 الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال وعائل مستكبر. إيش معنى عائل؟ فقير. هذه العيلة. إذا نقول لا يستحب لهذا الوجه، أننا لا نريد أن تعجل منه الزكاة إذا لم يوجد السبب من أجل أن يحتفظ بماله حتى لا تلحقه العيلة. نعم. لا خاب من استخار. نعم يجوز أن يدس ولا بأس. يعني أن يقتصد تحويشه يعني. ما دام أنه يؤدي الزكاة لا بأس، ما دام أنه يؤدي الزكاة لا بأس. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة. هذا الباب يبحث فيه المؤلف عن مصارف الزكاة. أهل الزكاة هم المستحقون لها، هم الذين توفرت فيهم الأهلية. والله تبارك وتعالى يبين فيما يعطى وفيما يستحق، تارة يبين المستحقين وما يستحقون كما في الميراث، فإن الله تعالى أعطى لكل ذي حق حقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. ليش؟ لأن الله بين المستحقين وبين ما يستحقون. وتارة يذكر المستحقين دون ما يستحقون، مستحقين دون ما يستحقون، مثل قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. إطعام، ولم يبين ما يستحقون، ذكر المستحقين فقط الذين يستحقون. ما يستحق دون المستحق في أي شيء؟ في الزكاة. لا، في الزكاة هنا ما الذي بين في الزكاة دون بين المستحق دون المستحق؟ ما بين المستحق كم يعطى الفقير. لا. طيب، إذا صار عندنا كم من درجة هنا؟ ثلاثة أحوال، فيها أربعة. إذا بيان المستحقين وما يستحقون في الميراث، بيان ما يستحق، ما بيان ما يستحق، من يستحق دون المستحق، ايش هذه؟ والزكاة. بيان ما يستحق دون المستحق، ما يستحق فقط. مثاله، انا اسالك المثال، ايش المثال؟ المستحق. هذا الشرح الثالث لكتاب الزكاة عندك، له الثاني الثالث بلوغ المرام. كيف؟ لا، نفس الشيء، تدخل في مصارف الزكاة. فدية الإطعام، فدية الإطعام، فدية الأذى، ماذا بين الله فيها؟ نصف صاع، نصف صاع لكم من مسكين؟ ها؟ لست مساكين. النصف، النصف الصاع بين، هذا المستحق، والمستحق بين ولا ما بين؟ بين، ولكن هناك حالة بين فيها المستحق دون المستحق. نعم. ما هو جزاء الصيد؟ كيف؟ لم يقل عليه. ها؟ لأن يكون مثله، ولكن ما بين عليه منه. لكن ذكر المثلية. يعني أيوه، لكن ذكر المثلية: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قد يقال إنه الذي بين هنا ماذا؟ المستحق دون المستحق. طعام مساكين، طعامهم كم؟ ولذلك اختلفوا، هل هو صاع أم نصف أم يقوم الصيد؟ طيب، على تفصيل طويل في هذا. نعم. أشكت عليه؟ لماذا؟ هل نجد لها مثالا؟ ابحث. المسألة التي بين فيها المستحق، نعم، ما يستحق دون المستحق، يعني القدر الذي أوجبه الله تعالى دون من يستحقها. ففي الظهار ماذا قال؟ إطعام 60 مسكينا. ما الذي بين؟ المستحقين. والإطعام ما بين الحقيقة، ما بين كم يعطى لكل مسكين. صحيح أم لا؟ طيب، الوطء في رمضان، ها؟ ها؟ زكاة الفطر، زكاة الفطر أبدا بين ما يستحق دون المستحق لا أشو هذا ليس مستحقين هؤلاء هؤلاء هم الذين سيخرجون إذن زكاة الفطر بين فيها ماذا المستحق دون من يستحق ولذلك سبق لنا أنه يجوز أن يفرق الصاع على أكثر من فقير يجوز أن يعطي كما قال المؤلف ماذا قال قال يجوز أن يعطي ما يكفي واحدا الجماعة والعكس صح ولا لا النصوص الشرعية ما ورد فيها لمن تعطي ولذلك نشب الخلاف بين العلماء ففي زكاة الفطر كما بينا بعضهم من قال إن مصرفها مصرف الزكاة ولذلك تبنى بها المساجد على القول بأن الزكاة تبنى بها المساجد لذلك وقف إخواننا على أبواب المساجد يعني غير هذا المسجد بفضل الله يجمعونها ويتمون بها أشغال المسجد ولكن جمهور العلماء على خلاف هذا أن مصرفها الفقراء طيب وبعضهم من قال ليس الفقراء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هي طعمة للمسكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث قال ذكر ذلك على سبيل التغليب على سبيل إيش التغليب فذكر صنفا واحدا من المصارف فهمت ولا وهذا لا يدل على الحصر منهم من قال هذا القول ولكن الأبرأ للذمة والأحوط والأقرب إلى ظاهر الأدلة أن يخرج أن يعطيها للفقراء نعم إذن هذه ثلاث كم القسم ثلاث حالات قال باب أهل الزكاة يقول وهم ثمانية هذا ليس من البدع في العلم أن يحصر المسائل بعددها لأن هذا من حسن أسلوب التصنيف وحسن أسلوب تقريب العلم اجمع رجليك يا عبد الحكيم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرب العلم لأمته في كثير من الأحاديث بمثل هذه الأعداد سبعة يظلهم الله في ظله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة خصال خمس أعوذ بالله أن تدركوهن نعم أربع من كن فيه آية المنافق ثلاث نعم إن الله أحب لكم ثلاث وكره لكم ثلاث نعم وما أشبه ذلك يحصر المسائل بالعدد فحصرها بالعدد يقرب لما يقرب يقرب العلم يقرب العلم يقول هم ثمانية أين الدليل الدليل إذا استقرأنا آية المصارف التي في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم كم هذه ثمانية مصارف هل مصرف الزكاة المرجع فيه الاجتهاد أم النص نشيكوا جماعة النص وش قرر الأصوليون أنه لا اجتهاد مع النص لا اجتهاد مع النص وانظر إلى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء فإنه ابتدأ هذه الآية بأداة الحصر إنما لأن هذه تحصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه يعني كأن الله حصر مصارف الزكاة في هذه الأصناف من أين أخذنا هذا الحصر؟ من أداة الحصر ثم انظر إلى فاصل الآية التي طالما قلت لكم اعتنوا بهذه الفواصل في القرآن والله عليم حكيم يعني كأنه قال عليم بمن يستحق ومن لا يستحق حكيم يضع الأشياء في موضعها لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه كأنه قال هذه هي المصارف وهو جل وعلا أعلم منكم وأحكم منكم فلا تزيد ولا تنقص فهمتم المسألة ولا ما فهمتم إذن لا نزيد على هذه المصارف وليس لنا أن نجتهد أو نتعب أنفسنا مدام أن الله تعالى قرب لنا هذه المصارف وبينها فلله الحمد إنما الصدقات للفقراء. يقول أحدهم الفقراء، الفقراء جمع فقير، والفقير من لحقه الفقر واتصف به، وهو مأخوذ من القفر في الأصل، من القفر، والأرض القفراء هي التي ليس فيها شيء، لا شيء فيها، انقطعت فيها أسباب الحياة، فهمتم؟ طيب، ووجه تسميته بالفقير لأنه لا يملك شيئا. وقدم المؤلف ذكر الفقراء هنا لأن الله بدأ بهم في الآية، وهذا الترتيب أيضا يعتني به الطالب، ترتيب في القرآن لحكمة، فقال إنما الصدقات للفقراء، فبدأ بمن؟ بدأ بهم، للفقراء. طيب، المساكين إذن هم أشد حاجة من الفقراء لأن الله أخرهم. قوله إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للتمليك، للتمليك، يعني يعطونهم بأنفسهم. يقول الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، يعني الفقراء، الفقير هو الذي لا يجد شيئا، إما لا يجد شيئا أو أن يجد بعض كفايته. كيف بعض كفايته؟ يعني أقل من النصف، أقل من نصف الكفاية. مثال ذلك، والكفاية إذا عبر الفقهاء بذلك يريدون الكفاية السنوية، الكفاية السنوية. فلنضرب مثلا أو مثالا، نقول راتب الإنسان الذي يعيش به في مثل هذا البلد كم؟ يعني يعيش حياة لا أقول أغني ولا فقير، حياة طبيعية، 1500 هذا ما شاء الله، ما شاء الله والله، 1000 ممكن شوية، يعني 1200 1300، الأدنى القانوني كم؟ 1000 900، إذا نجعلها 1000 نحن، لنقول إنها 1000 يأكل، يمكن 1000 يأكل ويشرب بها ويدفع فواتير، يمكن أنه يمكن، يمكن. إذن يسد حاجته بألف، يسد حاجته بألف. ها؟ والله الناس يختلفون في المصروف يا نور الدين، أصبر أصبر يا سفيان. والله أنا فيه أناس يعيشون بأقل من 1000، كيف يعيشون المساكين؟ ها؟ لا متزوجون، الناس يختلفون في النفقة، الناس يختلفون في النفقة، في أكلهم، في شربهم، في ملبسهم، نعم، في مراكبهم، الناس يختلفون. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالناس درجات، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لكن نقول 1000، نمشي على 1000. الفقير هو الذي لا، إما أن لا يملكها أصلا أو أن يملك أقل من نصفها. فمثلا السنة كم فيها من راتب؟ 12 في 1000 12 ألف، عنده أقل من 6000، عنده 5000 يورو في السنة، ما حكم هذا؟ أو أن يكون عنده شيء، هذا فقير أم لا؟ فقير. يقول من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، شو معنى بعضها؟ نعم، عندي بالشرح كما قال البهوتي رحمه الله الشيخ منصور، قل وإن تفرغ قادر على التكسب، حتى يعني حتى وإن كان يتكسب مثلا، حتى ولو كان له مهنة، ليس شرط أن يكون عاطل عن العمل، قد يكون له مهنة ولكن مهنته يعني مبتذلة كما يقول الفقهاء، مبتذلة لا يربح فيها كثيرا، ايش نقول؟ فقير. قال والثاني المساكين، المساكين جمع مسكين، وهو من، وهم من لحقتهم المسكنة، فالفقر أسكنه، لأن الغالب أن الغني تجده ايش؟ يتناوش يعني. فالفقر أسكنه. المساكين هم الدرجة الثانية والمصرف الثاني. أيهم أشد أيهما أشد حاجة؟ الفقير من المسكين؟ ها؟ كيف؟ الفقير. قال المساكين يجدون أكثرها أو نصفها. إيش معنى أكثرها؟ يعني أكثر الكفاية أو نصفها. أصبر لا تقطع علينا بارك الله فيك. يجدون النصف أو ما فوقها ولكنها لا تكفيها. هذا هو المراد ولكنها لا تكفيها. مثلا عنده 5,000 يورو في السنة لا تكفيه. الأول ما يملك شيء ولا يملك دون النصف. الثاني المسكين عنده 5,000 8,000 تكفيه ما تكفيه 9,000 بل قد تكون 12,000 ولا تكفيه لأن العائلة كبيرة والمصاريف كثيرة. هذا مسكين. طيب الكفاية في أي شيء؟ الكفاية في الملبس والمأكل والمشرب والمسكن والمركب. هذه كلها كفاية، كل ما تقوم عليه حياة الإنسان. ولنضرب لذلك أمثلة. رجل عنده راتب يكفيه لدفع فواتيره وأكله وشرابه ولكن ليست له سيارة ويحتاج إلى سيارة، يأخذ زوجته للطبيبة أولاده للمستشفى يحتاج إلى سيارة. السيارة من ضرورات الحياة اليوم. هل يعطى من الزكاة لشراء السيارة؟ نعم. لا يقال لا هذا صاحب شهرية وهذا عنده، ولكن هذا لا يكفي في توفر ما هو ضروري للحياة. فهمتم؟ رجل عنده ما يكفيه لمأكله ومشربه ومسكنه ومركبه دون منكحه، صح؟ ما فهم؟ ليس عنده زوجة لكن ليس عنده مال ليتزوج. عنده راتب، عنده سيارة، عنده، هل نقول بيع السيارة وتزوج؟ الزوجة خير من السيارة؟ ها؟ هو مسكين نعم، ولكن هل يعطى من الزكاة للزواج؟ يعطى من الزكاة للزواج. رجل آخر عنده كل هذه الأمور، متزوج، سيارته، مسكنه، كل شيء، لكنه لم يحج لأنه لا يستطيع أن يحوش ليحج. نعطيه من الزكاة ليحج؟ ليش؟ سبحان الله، فقير هذا. لا. طيب قال لمن استطاع إليه سبيل. هو الآن لماذا لم يحج؟ ولكن نعطي الفقير ليحج، هذا ذكرناه في كتاب في المناسك، نعطيه ولا بأس، لأن الحج لا من الزكاة. نعطيه. نعم. هو لماذا لم يحج؟ الحج واجب في الأصل أم لا؟ ما استطاع أن يقوم بالواجب ليحجه، إذن هذا الحج نسده لا بأس. طيب طالب العلم الشرعي هل نعطيه من الزكاة؟ نقول نعطيه إذا احتاج، إذا كان محتاجا فإن نعطيه من الزكاة، وقد نص على ذلك الفقهاء وقاسوه على المجاهد في سبيل الله، لأن العلم قسيم الجهاد في سبيل الله. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرهان أنه تجوز المراهنة بين رجلين في مسألة علمية. مثاله يجري الرهان بينك وبين شخص، بينك وبين زميل في مسألة علمية، تقول أنت هذه المسألة مستحب، أو وهو يقول لا ليس بمستحب، أو يقول هي مكروهة وأنت تقول محرمة، فيقول أحدكم للآخر الذي يستخرج لنا الدليل قبل صاحبه ويأتي بالقول الراجح له 100,000. جيدة هذه. الله يبيت يعد النجوم حتى. رهان مع أن كثيرا من العلماء حرمه. إلا في الخيل والإبل والسهم. اختار الاختار اي هذا هو الاختار بشكل اخر يعني لا ليس طرفا ثالثا بينهما نعم بينهما يقول ان انت قولك الراجح اسمعوا شوف ان كان قولك الراجح اعطيتك وان كان قولي الراجح اعطيتني هذا اجازه شيخ الاسلام رحمه الله قال لان العلم كالجهاد نعم وش تريد في مسألة أخرى تربح المليون مسألة أخرى هذه مسألة أخرى بارك الله فيك تبغى نتكلم كلام فيفهم على العكس فيخرج الناس يمروا على الحانات والعياذ بالله نعم طيب هذه مسألة مذكورة في كتب الفقه مسألة السبق والرهان طيب ايش قلنا أي رجل قال أنا أعطوني الزكاة حتى أشتري لمكتبة كاملة ما عندي كتب قليلة هل نعطي من الزكاة لشراء مكتبة إذا كان طالب علم يستفيد من هذه الكتب وإذا كان لا يستفيد لا نعطيه قال أعطوني من الزكاة حتى أطلب العلم نعطيه طيب قال أعطوني من الزكاة حتى أطلب العلم الحديث أدرس الطب الهندسة إذا كان الحاجة ها؟ إذا كنا نحتاج إلى نعطيه إن كان المسلمون في حاجة إلى هذا لكن الأصل أن العلم الذي يعدل الجهاد في سبيل الله هو العلم الشرعي رجل جاء قال أعطوني من الزكاة حتى أصوم النهار وأقوم الليل لا نعطيه قال أعطوني من الزكاة حتى أصوم النهار وأقوم الليل قل قم الليل وأصوم النهار أترك هذا شأنك لأن نفعه هل هو متعد إذن المسألة عائدة إلى نفع المزكى عنه المعطى إليه فطالب العلم نفعه متعد لأنه يتعلم اليوم ليعلم غدا يتعلم اليوم ليعلم غدا لكن العابد نفعه على نفسه نفعه على نفسه طيب يقول والثاني المساكين يجد نعم قال والثاني المساكين يجدون أكثرها أو نصفها طيب قال والثالث العاملون عليها وهم زباتها وحفاظها العاملون عليها نقرأ الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هذه الأوصاف تعدت بأي حرف باللام التي تفيد التمليك طيب العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها قال والعاملون عليها ولم يقل والعاملون فيها أو العاملون بها ففرق انظر إذا تغير حرف الجر تغير المعنى رجل استأجرته ليعمل لك في مصنع أو في مزرعة نقول هو يعمل في الماء في تفيد الظرفية كذا طيب رجل أعطيته مالا قلت له اذهب اشتغل به وما ربحت فبيننا مضاربة يعني به رجل جئت به وقلت له احرس لي هذا المال عليه العاملون عليها يعطون من الزكاة هل لحاجتهم أم لحاجتنا إليهم الأول أو الثاني نعطيهم لحاجتنا إليهم لأن هذه الأموال سوف نحتاج إلى أي شيء ولذلك إلى حفظها فالعاملون عليها أصناف أولا جوباتها يعني السعات الذين يجمعونها الذين يجمعونها الثاني حفاظها حفاظ الثالث من الثالث موزعوها الرابع الكتاب إن كان فيه كتاب والمحاسبون أيضا إن كان فيه محاسبات وفيه إدارة كاملة كل هؤلاء يدخلون في هذا القسم فمثل لو كان عندنا بيت مال المسلم نسأل الله أن يرده، لأن كان يسد حاجات عظيمة للمسلمين. طيب، عمر بن الخطاب دفع الجرايات للأرامل وللمعوزين وللمعاقين، وما أخذ الغرب هذه الجراية التي تدفع للأطفال إلا من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، فبيت مال المسلمين أمره عظيم. وقيل لنا أن بعض أهل العلم من فعل ذلك في مسجده، جعل صندوق كالصندوق الأسود كما يقال، تجمع فيه الزكوات، ثم كلف الطلبة يتتبعون أحوال الناس، فجعل في مسجده كأنها دولة إسلامية. سبحان الله، وش تقولون في هذا؟ طيب أم ليس بطيب؟ جيد جدا، هذا جيد. حتى أنهم جعلوا قسما في المسجد، يعني كالبيت، هو بيت مال يستقبل أموال الزكاة والصدقات، بل يستقبل حتى الأدوية، فلا يسمعون بمريض يحتاج إلى دواء إلا أرسلوا إليه من المسجد. انظر، هذا كله من بركات بيوت الله ومن بركات العلماء أيضا، لأن أن يفكر إنسان أن يقدم مثل هذه الأمور للأمة هذا أمر عظيم، نسأل الله أن يوفقنا. طيب، وكان له كل، يعني وكل هو كل له عمله، هذا تخصص في المرضى، هذا في المساجين، هذا في المساكين، هذا في الأرامل، هذا في الأيتام. يقول العاملون عليه، إذن من؟ الجبات والحفاظ والموزعون والكتاب وما يلحق به. فمثلا قلنا إن هذه بيت مال المسلمين، والأموال كثيرة والدولة مترامية الأطراف، فيأتون لبيت المال، يأتون لبيت المال، وبيت المال يحتاج إلى محاسبين حتى تحسب هذه الأموال وتكتب أسماء الذين دفعوا وتكتب التواريخ. نعم، يعني تحت إدارة كاملة تدير شأن هذا البيت، هم يدخلون أيضا في العمال عليه. وقول الله تعالى والعاملون عليها، ظاهر الآية أنه لا يشترط فقرهم ولا مسكنتهم، فالشارع الحكيم جعلهم مصرفا من مصارف الزكاة لحكمة، أولا لحاجتنا إليها، ثانيا حتى يسد أبواب الشر، حتى يسد عنهم باب الطمع، لأننا لو أعطيناهم، لو لم نعطيهم من الزكاة وكانت رواتبهم قليلة، يذهب فيسعى على الزكاة، يأخذ شيء في جيبه والباقي يأخذه. ولذلك قلنا كما ما أدري ما مضى علينا في السياسة الشرعية وما أدري، أن أصحاب الولايات التي يشرفون على المال، الولاية المالية، ينبغي أن يعطوا رواتب جيدة حتى نسد باب الطمع. وإذا سددنا باب الطمع عنهم قلت كثير من الشرور، منها الرشوة والمكرمة التي يسمونها مكرمة، نعم، وما أشبه ذلك. طيب، إذا الظاهر أنهم يعطون حتى ولو كانوا أغنياء، يجوز ولا بأس لحاجتنا إليه. ووكل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له عبد الله بن لتبية على جمع الصدقات، فكان يأخذ يجمع وشيء يأخذه يضمه إليه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصائدا منه، وقال ما باله، شوف ما يفضح النبي عليه الصلاة والسلام بالتعيين، ما بال أقواما نستعملهم على كذا وكذا فيجمعون هذه الأموال فيضمون بعضها إليهم، والآخر يدخلونه بيت مال المسلمين أو يعطوننا، فهل جلسوا في بيوت آبائهم أو أمهاتهم لينظروا هل يأتيهم من هذا المال شيء؟ وهذا يدلك على أي شيء؟ أن هذه الأمور التي تعطى للعمال الذين وكلتهم الدولة إذا جاءوا إلى البيوت مثلا لا ينبغي أن نعطيهم، لا ينبغي، لأنه ما دخل إلى بيتي مثلا لإصلاح المواسير أو الكهرباء أو ما أشبه إلا لأنه دفع له راتب، فهو يفعل هذا لمقتضى الجعالة التي جعلت له، لا يفعله على سبيل التبرع أو التطوع، فهمتم؟ لأن الناس في الحقيقة استرسلوا فصاروا يعطون، فلما صاروا يعطون صار العامل من هؤلاء إذا أعطي له كما قالت تعالى في المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا حتى فرطوا في الأمانة وخانوها فصاروا لا يعملون قل لك أفلان ما يعطي شيء طيب أنت تعطيك الدولة طيب قال والمساكين والمساكين يجدون أكثرها ونصفها والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها يقول الرابع والمؤلفة قلوبهم مسلمون هذا الأولى أمنا لا بد فيهم من شروط الحقيقة كما قلنا العلم والأمانة هو العلم قوة فهمتم العلم والأمانة لا بد طيب من الذي يوليهم أي يولون أنفسهم بأنفسهم أم السلطان لأن بعض الناس من وكل في جمع زكاة الفطر في بعض المساجد بل كثر فيها جماع أو جامعو زكاة الفطر قد تجد المسجد فيه ثلاث أبواب كل باب عليه اثنين ثم بلغني أن من هؤلاء من يأخذ ويقول أنا من العاملين عليه ها؟ ولا يستحقه أصلا هل هذا يصح؟ لا يصح ولذلك في مثل هذه الولايات ينبغي أن يولى من الأمين يقول والمؤلفة قلوبهم كيف نقرأها؟ الرفع المؤلفة قلوبهم كذا؟ هكذا نقول؟ لا إله إلا الله يلا المؤلفة قلوبهم نعم ليش قلوبهم هذه نائب فاعل طيب هو عندنا هذا أبو الأسود الدؤلي يلا اشتقول ما صح المؤلفة قلوبهم طيب هذا قلناه في الأول لكن هل يصح المؤلفة قلوبهم احنا لو اتبعنا لفظ القرآن لكان أجود ماذا قال الله تعالى والمؤلفة قلوبهم حتى نراعي الحكم الشرعي إذ أن هؤلاء قد عدي أو ذكروا أنهم أهل الزكاة بأي شيء بلام التمليك لأنه قال للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم أنواع يعني هم الذين تحتاج قلوبهم إلى تأليف تحتاج قلوبهم إلى شيء إلى أن تؤلف يستحقون الزكاة يقول المؤلف ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه هؤلاء ثلاثة أولا ممن يرجى إسلامه رجل يرجى إسلامه يعطى من الزكاة وإذا قلنا يرجى إسلامه إذن هو كافر يعطى من الزكاة نعم كافر يعطى من الزكاة لكن بشرط أن يرجى إسلامه وكيف نعرف ذلك لا بد من قرائن مثلا إذا رأيناه يحتك بالمسلمين يأتي إلى المسجد يسمع يتعلم الإسلام يقرأ عن الإسلام يدافع عن الإسلام لا بل مجرد الدفاع في الحقيقة لا يكفي لأن بعض كثير من الكفار يدافعون عن الإسلام وليسوا بمسلمين ولا يفكرون أصلا في الإسلام صحيح لا أم لا وإن كانوا يعني أنا قلت كثير ربما قلة لا تشاطرني الرأي صحيح حتى من أهل هذا البلد من الكتاب وغيرهم نعم والفضل ما شهدت أو الحق ما شهدت به الأعداء لأن فيه من كل أمها المنصفون والعقلاء رجل يرجى إسلامه يعطى من الزكاة لكنه يرجى إسلامه لأجل أن يتزوج فتاة منه أنه تغريم وتعزير وليس استعجالا